الجنه مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، وان يسقينا من يديه الشريفتين شربة لا نظمأ من بعدها أبدا. نتدارس فيها كلام الله سبحانه وتعالى، ونأخذ علم من هذه العلوم التي تخص كلام الله سبحانه وتعالى، وهو علم التجويد، متقطع أيضا، رجع التقطيع أخوتي الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا نقول بارك الله فيكم، نتدارس فيه سبحان الله متقطع لا إله إلا الله. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذه الحصة إلى نهايتها، وأن لا يتقطع بنا الصوت، وأن يصلنا دائما ويصلنا برحمته، إنه على ذلك قدير، اللهم آمين. إخوتي الكرام، لا نطيل في المقدمة، فنبدأ بإذنه تعالى فيما توقفنا عنده في شرح ألفاظ المقدمة الجزرية، وقد توقفنا في باب همزة الوصل، وتكلمنا في هذا الباب إخوتي الأحبة في شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا جميعا. ثم توقفنا، فتوقفنا عند أو معرفة محل همزة الوصل، أين نجد هذه الهمزة، همزة الوصل. فذكرنا أن همزة الوصل بارك الله فيكم ترد في الأفعال والأسماء والحروف، ولكن في أي الأفعال وفي أي الأسماء وفي أي الحروف؟ فلو تنشطنا قليلا بارك الله فيكم، ما هي الأفعال التي نجد في أولها همزة وصل، لكي نحكم أن هذه همزة وصل وليست بهمزة قطع؟ ولابد أن يكون الفعل، يعني الحرف الثاني بعد الهمزة، هو حرف ساكن، فهذا هو مبحثنا. نعم، ما هي الأفعال التي نجد فيها همزة الوصل لكي نبني عليه درس اليوم إن شاء الله؟ وهو الحركة، فعل الأمر. أخونا الحبيب ترتيل يقول فعل الأمر بالإطلاق هكذا. نعم، أحسنت أخي الحبيب آدم. فعل الماضي الخماسي والسداسي وأمرهما وأمر الثلاثي. نعم، بارك الله فيكم يا مسلمة. نعم، إذن الماضي الخماسي والسداسي وأمرهما وأمر الثلاثي. وقد بينا بالأمثلة، وعليكم السلام ورحمة الله، في درسين سابقين ولله الحمد. نعم، لكي لا نعيد ونكرر، سوف تأتينا بعض الأمثلة اليوم أيضا. نعم، ثم ذكرنا في الأسماء، إذا ما عدا هذه الأفعال سوف تكون همزتها همزة قطع. ثم اتجهنا إلى الأسماء، فقلنا أن هناك أنواع من الأسماء ترد فيها همزة الوصل. ما هي هذه الأسماء؟ نعم، من الذي يأتينا بأول إجابة؟ ما هي الأسماء، عليكم السلام ورحمة الله، التي ترد في أولها همزة وصل؟ الأسماء السبعة، الأسماء الجامدة، اسم وامرؤ. نعم، إلى الآن لم يأتنا شيء واضح، ابن وابنه. نعم، إن شاء الله بإذنه تعالى إن شاء الله. نعم، الأسماء القياسية والسماعية، عليكم السلام ورحمة الله، يا أبو خالد. نعم، اثنان واثنتان، أسماء المعرفة، المعرفة بأل، عليكم السلام. نعم، نقول بارك الله فيكم، الأسماء عندما نقول أسماء قياسية أو سماعية أو نقول جامدة، فهنا لابد من التحديد بارك الله فيكم. نعم، إن قلنا الأسماء القياسية، نعم أحسنتم يا الغرباء، إن قلنا الأسماء القياسية لابد من تحديد أي الأسماء القياسية هي، الأسماء القياسية في مصدرين في فعل في مصدرين في موضعين فقط، وهما مصدر الفعل الخماسي والسداسي. ثم إن شاء الله على طلب الأخ الحبيب ترتيل سوف نأتي بالأمثلة بعدما ننهي هذا إن شاء الله. ومن ثم عندما نقول الأسماء الجامدة أو الأسماء السبعة بهذا المعنى، ما هي الأسماء الجامدة؟ عليكم السلام ورحمة الله. الأسماء الجامدة نعم لابد من بيانها. الأسماء الجامدة لابد من بيانها، وهي سبعة أسماء وردت في القرآن الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أسماء وردت في القرآن الكريم، الأسماء السبعة هي بارك الله فيكم، هي اسم وابن وابنه واثنين واثنتين، ابن وابنه واثنين واثنتين وامرأة. هذه كم معنا الآن أخوتي الأحبة؟ نعم، ابنه وامرأة واسم واثنين واثنتين، هذه سبعة. وثلاثة خارج القرآن أخوتي الكرام، وإست وإبن. نعم، فإذا هذه القرآن وثلاثة خارج القرآن أخوتي الكرام، فنقول أخوتي نقول إذا ترد في القياسية والسبعة وثلاثة خارج وثلاثة القرآن. السبعة التي في القرآن اسم، اثنين امرؤ وامرأة كما ذكر الأخوة والأخوات بارك الله فيهم. الثالثة خارج القرآن هي است وابن وإيم الله، هذه خارج القرآن أسماء، هي الأسماء وهي من مصادر الفعل الخماسي والسداسي. نعم، ما هي؟ كينها قبل قليل الغرباء افتراء، هذا مصدر ماضي السداسي أم الخماسي؟ افتراء. وذكرنا كيف نستطيع أن نحلل هذه الكلمة، علينا إرجاعها إلى الماضي، فسوف نرى الكلمة إذن فيها خماسي، فنقول هي إذن تم الماضي الخماسي. رجع التقطيع، رجع التقطيع، سبحان الله. وعليكم السلام ورحمة الله على الأخ النابلسي. نعم، فإذا للماضي الخماسي، ما نقول مثلا استكبارا، استكبارا اسم، استكبارا فعل، ودليله التنوين. نعم، إذا هذا أصدر خماسي أم في كلمة الصوت متقطع حبيتي في الله، تقطيع في الصوت سبحان الله قوة النبي. نعم، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الآن؟ حياك الله أخي الحبيب ورزازي، حياكم الله أخوتي الأحبة جميعا. نعم، لعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا. ما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كيف الآن الصوت؟ الحمد لله الحمد لله نعم نعم إخوتي الأحبة اللهم آمين اللهم آمين نعم جزاكم الله خيرا نعم كنا نقول بارك الله فيكم عن وجود همزة الوصل في الأفعال والأسماء وقد ذكرنا في الأسماء القياسية وهي المصادر في مصدر الخماسي والسداسي وفي الأسماء السبعة التي في القرآن الكريم وهي الجامدة ولابد من بيانها لأن هناك أسماء جامدة غير هذه السبعة وثلاثة خارج القرآن أما بالنسبة للحروف بارك الله فيكم حروف أين نجد همزة الله نعم قلنا أن همزة الوصل في الحروف بارك الله فيكم نجدها الداخلة على لام التعريف وحيكم نعم أحسنت أخي آدم نعم بارك الله فيكم جميعا أل التعريف فهذه أخوتي الكرام همزتها همزة وصل واللام لام التعريف وهو حرف على أكثر أقوال أهل العلم فإذا همزة الوصل وجدناها في الأفعال الماضي الخماسي والسداسي أن نبين بعض الأمثلة على الماضي الخماسي والسداسي الماضي الخماسي مثال كلمة مثلا انطلق كلمة انطلق فهذه همزتها همزة وصل الماضي السداسي على سبيل المثال مثلا استحوذ هذا يسمى ماض سداسي استحوذ في صيغة الماضي ثم معنا أمرهما أي أمر الماضي الخماسي وأمر الماضي السداسي مثال في الأمر الماضي الخماسي مثلا اتخذوا أو اتخذ عفوا اتخذوا اتخذ نعم في الماضي في أمر الماضي السداسي مثال قوله تعالى مثلا استغفروا استغفروا نعم رجع التقطيع رجع التقطيع ثانية إنا لله وإنا إليه راجعون نعم بارك الله فيكم هل نعم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نعم إذن بارك الله فيكم فهذه هي الأفعال الماضي الخماسي والسداسي وأمرهما أما الأمر الثلاثي فهو معروف مثال في قوله تعالى مثلا اكشف ماضيه كشفه ماضيه كشفه أتلو ماضيه تلا نعم كلمة اداركوا هذه بارك الله فيكم يكون في ماذا اداركوا وليس من الثلاثي ولكن ادارك نعم من فعل ادارك فهو من الخماسي اداركوا فهو نعم من الماضي الخماسي نعم بارك الله فيكم إذن هذه هي الأفعال وهذه هي الأسماء وهذه هي الحروف التي وجدناها في أول همزة وصل اليوم إن شاء الله في هذا الدرس بارك الله فيكم نأخذ إن شاء الله حركة همزة الوصل حركة همزة الوصل التي لا تكون إلا حال الابتداء لا تكون همزة الوصل إلا حال الابتداء بها وهذا ما بينه لنا الناظم رحمه الله تعالى في قوله وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم فإذا نحن انتهينا من معرفة وجود هذه الهمزة، كيف نصل إلى الأفعال والأسماء والحروف بأن فيها همزة وصل. فاليوم إن شاء الله نتمم هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نتمه كاملا هذه الليلة. نأخذ حركة همزة الوصل، وهذا الذي بيّنه لنا الناظم رحمه الله في قوله: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. والملاحظ هنا أخوتي الكرام في هذه الأبيات من أبيات الإمام الجزري رحمه الله أن الناظم رحمه الله لم يتطرق أسلوب مباشر خاصة في الأليل وفي الدرس، لكنه فقط سألنا بارك الله فيكم لمن ننظم لم يبين همزة الوصل في الأفعال بيد الثلاثة، لم يذكر فيه هذه الهمزة في الأفعال. قال: وابدأ بهمز الوصل من فعل فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي لأسماء غير لام كسرها، وابن مع ابن واثنين، وأت واسم مع اثنتين. هو ذكر أو أتى بإشارة كلمة وابدأ. وابدأ ما معنى وابدأ؟ أولا هو فعل أمر، أليس كذلك؟ فعل أمر، همزته همزة وصل أم قطع؟ همزة وابدأ همزة وصل أم قطع؟ نعم لا أدري هل يصلكم الصوت أو لا، الله أعلم، أنا أرى كتابه. كلمة همزة وصل، نعم نعم. كيف علمنا أنها همزة وصل؟ نعم، فإذا هو أمر ثلاثي، أحسنتم، أمر علينا أن نذكر الأفعال الخمسة: الماضي الخماسي، السداسي، أمرهما، وأمر الثلاثي. نعم يبدو كذلك، نعم الكتابة تصلنا متأخرة، نعم يبدو أن هناك تأخير. نعم، فإذا هو نعم فعل للأمر الثلاثي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، في هذه إشارة بارك الله فيكم، نحن تعرفنا أن هذا فعل الأمر الذي بين لنا به الضد، الناظم رحمه الله بين لنا الضد، وهو عدم الابتداء، أي عدم لفظها إلا في الابتداء. بين لنا الناظم رحمه الله: وابدأ، أي إذا بدأت بهذه الكلمة المهموزة همزة وصل فابدأ بهذه الهمزة، فبضدها تعرف الأشياء: وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاح بالذكاء لتفضلا. فإذا إن لم نبتدئ بها، أي بمعنى حال الوصل بها، حذفت هذه الهمزة، فتبين لنا أن همزة الوصل ثابتة في الابتداء محركة محققة. همزة الوصل في حال ابتداء تكون ثابتة محققة ومحركة، أما حال الوصل أو حال وصل ما قبلها بها فلا حركة لها ولا لفظ لها، فهي محذوفة، فهي ساقطة. إذن الناظم رحمه الله ترك مواضع وجود همزة الوصل في الأفعال خاصة، وكذلك أطلق هذا الأمر بقوله من فعل، عندما قال وابدأ بهمز الوصل من فعل لم يحدد أي فعل، ولكن قال وابدأ به بهمز الوصل في هذه الأفعال، فإذا أي من أي فعل أوله همزة وصل فابدأ بهذه الهمزة محققة ثابتة بما سوف يذكر لنا من الحركات. فإذا أراد الاختصار، أراد الاختصار هذا الأمر الأول، لذلك لم يبين لنا الناظم رحمه الله الأفعال ما هي، ولكن بين لنا أن هذه الأفعال هي التي تثبت فيها حال الابتداء وتحذف حال الوصل. وكان مطلب الناظم رحمه الله كما عرفنا هو كيفية الابتداء بالكلمات التي أولها همزة وصل، لأن هذا الباب كما ذكرنا في أول درس قلنا أنه تابع لأي باب، هذا الباب يتبع لأي باب من الأبواب التي مرت معنا، نعم بارك الله فيكم، يتبع لباب الوقف والابتداء، يتبع لباب الوقف والابتداء. أما بيان الأفعال فعلاقته باللغة، وهو يريد الاختصار هنا، فإذا على كل شارح ولزوما على كل شارح بيان هذه الأفعال من اللغة ومعرفتها كما ذكره لنا الناظم رحمه الله، ثبوت الهمزة في الابتداء وحذفها حال الدرج. فباستقصاء أهل اللغة كلام العرب بينوا لنا هذه الأفعال كما ذكرناها في الدرس الماضي وذكرناها في بداية الدرس، وهي ماضي الفعل الخماسي والسداسي وأمرهما وأمر الثلاثي. فإذا لذا الناظم رحمه الله ترك بيان هذه الأفعال، ما هي هذه الأفعال؟ ترك هذا البيان، نعم. وقدم الناظم رحمه الله الإمام ابن الجزري في أبياته ببيان معرفة حركة همزة الوصل في الأفعال، قيل السبب قدم حكم الفعل على الاسم والحرف لأنه أصل في التصريف، أي الأفعال هي أصل في التصريف بخلاف الأسماء والحروف، فلذلك سوف نتعرف على الأفعال أو ستتعرف على الأفعال بتصريفها بخلاف معرفة حركة هذه الهمزة حال الابتداء في حال أو في الفتح. فإذا حركة البدء بهمزة الوصل في الأفعال إخوتي الكرام تعتمد حركة البدء بهمزة الوصل مع الأفعال على حركة الحرف الثالث من الفعل، اعتماد حركة همزة الوصل كيف نحرك هذه الهمزة، فيكون الاعتماد على حركة الحرف الثالث إن كان فعلا، ويراعى عند عد الحروف لكي نرى أيهما الحرف الثالث من الكلمة، نراعي أولا أن يكون الفعل في حال الماضي المفرد المجرد، أن يكون الفعل في حال الماضي المفرد المجرد، فإن وردت هذه الهمزة في الفعل الماضي أخوتي الكرام المفرد المجرد فتعد هذه الهمزة هي من أول الحروف، وسوف نضرب بعض الأمثلة بعد قليل إن شاء الله. هذا الأمر الثاني فيها. الأمر الثالث أن نراعي الحروف المشددة، فالحرف المشدد هو عبارة عن كم حرف؟ هو عبارة عن حرفين، فيعد المشدد بحرفين. نأخذ الآن كلمة مثلا اتخذوا. الأمر الأول ماذا نفعل في هذه الكلمة؟ أول أمر في ما قلناه قبل قليل، كيف نتصرف في هذه الكلمة؟ أحسنتم بارك الله فيكم، نأخذه نرجعه إلى الفعل الماضي المفرد المجرد، فهو اتخذ. نعم. ثم نعد هذه الحروف. الحرف الأول ما هو؟ نريد أن نصل إلى الحرف الثالث. الحرف الأول، نعم أخي البراق بارك الله فيك، وفعل خماسي، نعم. الحرف الأول من هذه همزة الوصل، أحسنتم، نعم، أو ألف الوصل كما يقال عنها أيضا، نعم. الحرف الثاني ما هو؟ نعم الحرف الثاني هو التاء. أي تاء؟ التاء الساكنة، أحسنت، عبد لله، بارك الله فيك يا عبد الله. نعم، فهي التاء الساكنة. الحرف الثالث، الحرف الثالث ما هو الحرف الثالث؟ التاء المفتوحة. أحسنت أخي البراق، نعم التاء المتحركة بالفتح. فإذا على هذا الحرف نحكم بحركة همزة الوصل ابتداء. نعم، بهذا الحرف التاء المفتوح سوف نحكم على حركة هذا الهمز حال الابتداء. فإذا سوف نتعرف الآن ما هي الحركة التي تدخل في همزة الوصل حال الفعل. هما حركتان فقط، إما كسر نعم أو ضم، إما كسر أو ضم. فإذا لهمزة الوصل في الأفعال حركتان، إما الكسر وإما الضم. الأمر الأول في المكسور، متى تكسر همزة الوصل حال الابتداء؟ نقول بارك الله فيكم، تكسر همزة الوصل حال الابتداء في ثلاث حالات، في ثلاث حالات. ما هي هذه الحالات الثلاث؟ الأول، تكسر الهمزة الوصلية إذا كان ثالث حروف الفعل مكسورا، إذا كان ثالث حرف من الفعل مكسور. نأخذ أمثلة، مثال كلمة مثلا، الآن نقول اهدنا، أين الحرف الثالث؟ الدال، نعم اهدنا، نعم. وهنا لكي لا يفوتنا أمر بارك الله فيكم، عندما نقول هنا يأتي السائل ويقول مثلا، الآن لو رجعنا، وعليكم السلام ورحمة الله يا أخونا الحبيب المدرس، لو رجعنا هذه الكلمة للفعل الماضي ماذا ستكون؟ ما هو ماضيها؟ هدى، نعم هدى. فسوف يقول القائل حرف الثالث ساكن، حرف الألف، كيف نقيس عليه؟ نقول لا، القياس يكون بارك الله فيكم على الكلمة الموجودة الآن، نعم الكلمة الموجودة، على الكلمة في حرفها الثالث، في الحرف الموجود نعم معنا. فإهدي هذه الكسرة التي على الدال أو تحت الدال هي التي سببت لنا ماذا؟ سببت لنا كسر الهمزة حال الابتداء. فلذلك نقول في سورة الفاتحة عندما يأتي القارئ ويصلي بالناس عليكم السلام ورحمة الله، ماذا يقول؟ كيف يقرأ؟ يقول أهدنا أو أهدنا أم اهدنا، معروف عندكم وهذه محفوظة لديكم، اهدنا الصراط المستقيم، نعم بالكسر. لماذا؟ لأن ثالثه مكسور. نعم، فإذا هذا مثال، مثال كلمة مثلا انفروا، كيف نحرك هذه الهمزة حال الابتداء؟ الله يحييكم بارك الله فيكم، نعم كيف نحط هذه الكلمة بالكسر كذلك؟ لماذا بالكسر؟ لأن الفاء مكسورة، لأن ثالث الفعل مكسور، نعم. فإذا الهمزة تتبع الثالث. مثال آخر مثلا ربنا اصرف عنا العذاب، هذه الكلمة كيف نلفظ الحرف الأول؟ بأي حركة؟ نعم، الراء مكسورة بالكسر. نعم، هناك من أخذ بالعد لثالث الحرف الساكن قبل همزة الوصل. أخي الكريم رضا، تقصد بعد همزة الوصل، هذا ما تقصده، أم تقصد الحرف الذي آخر الكلمة الأولى؟ أخي رضا، أخي كريم، الذي قبل الحرف يعني الحرف الأخير، هذا يعد. هل قصدت هذا؟ يعني نستعين، أين ذهب؟ مثلا يعد الحرف حرف النون، هذا حرف الأول، ثم الهاء أم الهمزة؟ ثم بعده الحرف الذي يلي الهمزة الوصل. نعم، بارك الله فيك. نعم، هذا أخي الحبيب، هذا العد سوف يصلح، ولكن الأصل في العد من أول الكلمة نفسها. العد هذا سوف يصلح، لماذا؟ لأن أسقطت أنت الهمزة، همزة الوصل، فأصبح الثالث كما تعد أن الهمزة هي أو هو الحرف الأول، سوف يكون الأصل فيه أن الثالث هو الدال، سواء جعلنا الهمزة هي الأولى أم النون. ولكن نقول بارك الله فيكم، بهذه الطريقة أمر يعني يكون فيه تعسف، نحن نأخذ من الكلمة وحدها، لأن السؤال يأتي على الحرف المراد والابتداء من الكلمة المرادة، اهدنا، يعني ليس لها علاقة بما قبلها. وسوف أبين لكم يعني في نهاية الحصة بإذنه تعالى كيف ربط البعض وخاصة مشايخنا وعلماؤنا وعلمائنا من أهل المغرب ربطهم بالحرف الذي قبل همزة الوصل بهمزة الوصل من الحركة أو من العلامة. نعم، فالأصل والأولى عد الكلمة من أصلها وليس مما قبلها. نعم، وإلا يعني ممكن أن يصل إلى مثل هذا، ولكن هذا تعسف حقيقة. نعم، فنأخذ من الكلمة نفسها. نعم، بارك الله فيك أخي كريم. نعم، فإذا الكسر قلنا في ثلاث حالات في الفعل، الحالة الأولى قلنا إذا كان ثالث الحرف مكسورا كسرا أصليا وجدناه. الثاني أين يكون؟ يكون إذا كان ثالث الحرف الفعل مفتوحا، رحمة الله، كان ثالث الحرف حرف مفتوح. مثال بارك الله، انقلبوا، كلمة انقلب، فنحرك الكسر كذلك، لماذا؟ ثالثه مفتوح. مثال آخر بارك الله فيكم، نقول مثلا اعلموا، كيف نحرك هذه؟ اعلموا، نحركها أيضا بالكسر، لماذا؟ لأن الثالث من الفعل مفتوح. مثال آخر، استغفروا، كيف نحرك؟ نحرك بالكسر، لماذا؟ لأن ثالث الفعل مفتوح وهو التاء. فإذا معنا الآن، إن كان الفعل في ثالثه مكسور، الثاني إن كان ثالثه مفتوح، الثالث إذا كان ثالث الحرف من الفعل مضموم ولكن هذه الضمة ضمة عارضة، ضمة الفعل الثالث بارك الله فيكم، نعم يبدو أن التكس يأتي متأخرا، الفعل الحرف الثالث من الفعل ضمه ضما عارضا، وهذه بارك الله فيكم وردت في القرآن الكريم في خمسة أفعال فقط، خمسة أفعال. والأخيرة كلمة إنتو، نعم هذه الخمسة أخوتي الأحبة، نعم أعيدها، اقضوا، نلاحظ أن الضاد مضموم، اقضوا، ابنوا، النون مضمومة، امضوا، الضاد مضمومة، امشوا، الشين مضمومة، ايتوا، التاء مضمومة، ولكن بدأنا بالكسر، لماذا؟ لأن ثالث الفعل مضموم ضما عارضا، أي ليس بأصل، ليس بأصل هذا الضم. فإن قيل لنا أو قال قائل كيف عرفنا أن ثالث الفعل ضمه عارض، ما هو جوابنا؟ نقول إخوتي الأحبة، نعم بارك الله فيكم، فنرجع الكلمة إلى الأصل أولا، نعم أخي آدم بارك الله فيك، وهذا لمعرفتها ثانيا، نعم فإذا نعم قضاء، وأيضا تكتب بياء هكذا، نعم أحسنتم. فإذا نقول أصل هذه الأفعال ثالثها مكسور، الحرف الثالث فيها في الأصل مكسور، اقضيوا، ابنيوا، امضيوا، امشيوا، ايتيوا، كلها مكسورة. إذا ما هو يعني الحاصل الآن؟ نحن نقول اقضوا، امشوا، نقول نقلت حركة الياء، مثال كلمة مثلا اقضيوا، نقلت حركة الياء إلى الضاد، أو إلى نقول إلى الحرف الذي قبله، وقال أهل العلم بعده تقدير سلب حركتها، أي تقدير سلب حركة القاف تخفيفا، وقالوا أيضا نقلت حركة الياء إلى هذه الأحرف التي قبلها ليكون ثم تناسب بين حركتها وبين الواو، ثم بعد نقل حركة هذه الياء إلى ما قبلها سوف تتجرد من الحركة، أليس كذلك؟ سوف تكون ياء ساكنة وبعدها واو ساكنة، فما هو العمل في التقاء الساكنين؟ ياء ساكنة وواو ساكنة، نعم نعم نقول إذن نحن نقول نعم، فالتقى ساكنان حذف ما سبق، أحسنت، أو ما نعم بارك الله فيكم، فيكون هناك التخلص من التقاء الساكنين بحذف هذه الياء، ما شاء الله بارك الله فيكم، فصارت هذه الأفعال كما عليها الآن في القرآن الكريم نقرأها، نعم. ودليل ذلك أخوتي الكرام، نعم هذا حرف علة فحذف، نعم أي أن الحرف الثالث مكسورا وعرض له الضم، أنك إذا أمرت المخاطب الواحد ماذا تقول فيه؟ اقضوا أو امشوا، ماذا تقول إذا أمرت المخاطب الواحد؟ ماذا تقول؟ بفتح الشين أو الضاد، بمعنى بكسرها، نعم بكسرها للمفرج المخاطب الغرباء، نقول اقضي، امشي، ابني، ايتي، نعم امضي، وهكذا. فرجعت الكسرة، ذكرنا أخونا آدم قبل قليل وقال في التثنية لو أردنا أن نثني هذه الكلمات نريد كتابتها بالحركة كيف نثنيها؟ كيف نثنيها؟ كلمة واحدة من هذه الكلمات الخمس لكي نستدل على أصل هذه الحركة. نقول اقضيا، امضيا، امشيا. نلاحظ ابنيا، ايتيا. نلاحظ أن الثالث رجع إلى الكسر كذلك. فإذا هذا يدلنا أخوتي الأحبة، نعم. وقيل أيضا كما قال قبل قليل أخونا الحبيب، قال عند كتابتها تكتب هذه الكلمات الخمس بالياء. أحسنت أخي البراق، نعم تكتب بالياء، فأيضا هذا دليل ثالث. فنقول نشا، نقول قضى، نقول بهذه الطريقة، أو قرأ أنها ترسم بهذه الطريقة. أيضا هذا من باب إخوتي الأحبة الاستدلال على أن هذه الحروف كان أصلها الكسر وليس الضم، وليس الضم. إذن قضيتنا قضية حركة الهمزة فيها، فتكسر همزة الوصل فيها. لماذا؟ لأن ثالثها كان مكسورا وحرك بالضم عرضا، فرجعنا إلى الأصل فتناسب الكسر معها، فنقول إيتي، إيتو، وهكذا. نعم. فإذا لاحظنا أن همزة الوصل تكسر في الأفعال في ثلاث حالات، إن كان ثالثها مفتوح أو مكسور أو مضموم ضما عارضا. الآن ننتقل إلى حالة الضم في الأفعال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أخونا الحبيب أبو معاذ، حياك الله. الضم بارك الله فيكم تضم في حالة واحدة فقط، همزة الوصل في الأفعال تضم في حالة واحدة فقط لا ثانية لها، وهي إذا كان الفعل الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما أصليا، فلا بد من بيان الضمة الأصلية، لأننا تكلمنا عن العربية وقلنا أنها تكسر همزة الوصل فيها. نعم، ثالث الفعل مضموم، وهذا ما قاله الإمام ابن الجزري. نعم، فتضم الهمزة الوصلية إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما أصليا. نعم، من يأتينا بمثال؟ نعم، نريد أمثلة الآن. نعم، ضما أصليا، أحسنتم. نعم، بارك الله فيك أخي البراق. نعم، أمثلة لكي نرى كيف نستطيع أن نصل إليها. نعم أخوتي الأحبة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت. أسجدوا، أدعوا، أغدوا، ما شاء الله. نعم بارك الله فيكم، هذه الهمزة تها ضمة أصلية. نعم تضم أخي الحبيب آدم، بارك الله فيك، تضم هذه الهمزة في كلمة أغدوا. ثالثها مضموم، ليست هي أصل هذه الكلمة من اغديا. نعم، يعني ليس الأصل في أن كل كلمة تنتهي دعا. أخي آدم دعا، نعم بالألف، نعم. ولكن مثلا، ولكن هذا ليس، يعني لا يأتيني الآن يحضر لي مثال على كلمة غير الكلمات الخمس ممكن أن تكون فيها. نعم، هناك من قال كلمة، وهي كلمة اغزو، اغزو، هذه التي فيها الخلاف، التي فيها الخلاف، لكنها اغدو. هناك من بيّن في بعض الكتب أن هذه الكلمة تكسر فيها الهمزة، ولكن نقول على أصلها أنها مضمومة. ادخلوا، نعم انطر، سوف نأتيها هذه. فإذا هذه الأمثلة، مثال مثلا كلمة أشكر لله، مثلا كلمة أجتثت، مثال كلمة استضعفوا، هذه كلها بارك الله فيكم تبدأ بهمزة وصل مضمومة. لماذا؟ لأن ثالثها مضموم ضما أصليا، مضموم ضما أصليا. نعم. نأتي الآن أخوتي الأحبة إلى المسألة الأخيرة في الأفعال، أسكن. نعم. نقول لماذا حركت همزة الوصل في الأفعال تبع الحرف الثالث دون الأول؟ يأتي السائل ويقول لماذا لم نعتد بالحرف الأول فيها، أو الحرف الثاني، أو الحرف الرابع؟ لماذا أخذنا بالحرف الأول فقط؟ لا، حرف الثالث. نعم أحسنتم، نقول لأن الأول ساكن، كيف نعتد به؟ الأول ساكن. نعم. لو قيل لنا إذن لماذا لا نأخذ الحرف الرابع من الكلمة؟ أحسنت أخي آدم، إذن الرابع ما به؟ الرابع ما به؟ الرابع لأنه متغير فلا يبنى عليه، الرابع لا يثبت أو لا يثبت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الرابع لا يثبت على إعراب واحد، بل تتغير حركته حسب موقع الفعل. فلذلك أخوتي الكرام، ممكن فعل ثلاثي. نعم، فنقول إذن لذلك اختير كما قال أخونا آدم بارك الله فيه، اختير الحرف الثالث لأنه لا يتغير، لأنه لا يتغير. نعم، لأن الحرف الأول سيكون زائد فلا يبنى عليه لزيادته، والثاني ساكن فلا يبنى عليه لسكونه، والرابع لا يثبت على إعراب واحد بل تتغير حركته حسب موقع الفعل والعوامل الداخل عليه فلا يبنى عليه بتغيره. فإذا لم نأخذ إلا بالحرف الثالث. الأمر الثاني بارك الله فيكم من الأمور التي ننتبه إليها في همزة الوصل في الأفعال، عندما حركنا همزة الوصل بالكسر لما كان ثالثه مكسور، يعني عقلا ماشي، لما حركنا الضم بالضم لأن كان ثالثه مضمون ضما أصليا أيضا ماشي، ولكن لما حركنا الهمزة الوصلية عليكم السلام ورحمة الله بالكسر وثالثه مفتوح، فما هو وجه هذا الأمر؟ عندما حركنا بالكسر وثالثه مكسور أخوتي الأحبة كان من باب التناسب، هناك مناسبة. نعم أخي كريم أحسنت، إذن المكسور مع المكسور هناك مناسبة، ولا اعتداد بالساكن بينهما لأنه ليس بحاجز، وكذلك حال الضم تحقيق التناسب بين الهمزة وثالث الفعل وعدم الالتفات للثاني، نعم لكونه غير حاجز. وبهذا قال الإمام أو الشيخ خالد الأزهري النحوي رحمه الله في شرحه على متن الجزرية ماذا قال؟ قال إنما ضمت الهمزة عند ضم ثالث الفعل لئلا يلزم الخروج من الكسر إلى الضم، فإذا كانت المناسبة. أما بالنسبة لما كان مفتوحا وكسر فيه الهمزة الوصل كما قال الأخوة الأحبة بارك الله فيهم جميعا، نعم لكي لا يلتبس معنا القياس، نعم نقول القياس على كسرها إن كان ثالث الفعل مكسورا. وقال في هذا الأمر صاحب العقد الفريد ووجب كسرها مع ثالثه إن كان مفتوحا خوف الالتباس بألف التكلم، مثال مثلا حال الوقف قال أجعل، نلاحظ بارك الله فيكم، أجعل نخشى أن تلتبس بهذه الكلمة. لو قلنا مثلا كلمة اجعل اجعل ثالثه ماذا الآن؟ ثالث الحرف، ثالث الفعل مفتوح صحيح؟ اجعل بهذه الطريقة، تقطع الصوت، أترك اللاقة طرحا. نعم بارك الله فيكم، الصوت متقطع أم نكمل؟ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. أحسن الآن، الحمد لله. نعم خير إن شاء الله. نعم، فقلنا كلمة اجعل ثالثه مفتوح، فلو فتحنا، نعم لو فتحنا بارك الله فيكم، ماذا سنقول؟ اجعل، فسوف تكون كهمزة المتكلم، فسيكون هناك التباس، فلذلك خرجوا عن هذا الالتباس بكسر هذه الهمزة اجعل اجعل. وقيل ايضا حملا على المكسور، وقال صاحب شراح الصدور قال لو فتحت الهمزة فيما ثالثه مفتوح لالتبس المضارع بالامر كما بينا. وقال العلامة ملا علي القاري رحمه الله في كتابه المنح الفكرية شرح الجزرية قال ولأن همزة القطع غالبا تكون مفتوحة فلا بد من ظهور المغايرة بين همزة الوصل وهمزة القطع، لأن همزة أخوتي الكرام المفتوحة تكون غالبا لهمزة القطع، فقال فلا بد من ظهور المغايرة بين همزة الوصل وهمزة القطع فكسرت هذه الهمزة. فإذا هذه توجيهات لحركة همزة الأفعال التي مرت معنا. فبذلك انتهينا الآن من بيان حركة همزة الوصل حال الابتداء في الأفعال. ولذا قال الإمام ابن الجزري رحمه الله وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. شرط تبدأ بهمزة الوصل بالضم متى؟ إذا كان ثالث من الفعل يضم. واكسره أي اكسر هذه الهمزة حال الكسر والفتح، حال الكسر والفتح أي حال ما يكون ثالث الفعل مكسورا أو مفتوحا. ثم انتقل إلى بيان حركة الاسم، حركة الاسم. نعم، فنقول بارك الله فيكم حركة البدء بهمزة الوصل في الأسماء. انتهينا من الأفعال أخوتي الكرام. هل هناك سؤال على الفعل؟ نريد أن نتم هذا الباب الليلة إن شاء الله. نعم، لا أرى كتابة ولكن نواصل إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتم هذا الباب الليلة. نعم، نقول أخوتي الأحبة همزة الوصل في الأسماء حركتها، ما هي حركة همزة الوصل في الأسماء؟ نحن علمنا سابقا أن الأسماء تنقد في فعل المصدر الخماسي والسداسي افتراء استغفارا. والقسم الثاني وبيناها قبل قليل، فالبدء بهمزتيهما همزة الأسماء القياسية الوصلية، نعم، وهمزة الوصل في الأسماء السبعة أو العشرة الجامدة التي ذكرناها بالكسر وجوبا، بالكسر وجوبا. نعم، بالكسر وجوبا. فنكسر هذه الأسماء، نقول افتراء استغفار استكبار اسم ابن ابنة اثنين اثنتين امرؤ امرأة نعم في القياسية والسماعية نعم في خارج القرآن بارك الله فيكم خارج القرآن قالوا أن همزة كلمة إيم الله قال يجوز فيها الفتح إيم الله التي للقسم قيل بجواز الفتح فيها كما ورد في مختار الصحاح وهو الراجح كما قاله الشيخ المنصفي في كتابه هداية القارئ يقول أيم الله فإذا هذه الهمزة الوحيدة التي فيها الخلاف من الأسماء فإذا علمنا أن هذه الأسماء أي اسم كان فيه همزة وصل فأقول بالكسر ولا أنظر إلى ثالث الكلمة ولو قيل لماذا كسرت تقول لأنه اسم والأسماء مكسورة الهمزة فيها نعم نأخذ توجيه لحركة الهمزة في الأسماء ما هو وجه حركة الهمزة بالكسر في الأسماء القياسية المصادر نقول أولا قال أهل العلم لأن ثالثه لا يأتي إلا مفتوحا أو مكسورا فكسرت للمناسبة الأسماء هذه لو استقصيناها أخوتي الأحبة واستقرأناها فسوف نرى هذه الأسماء المصادر إما أن يكون ثالثها مفتوح أو مكسور ونحن قبل قليل قلنا أن المفتوح والمكسور في الأفعال يناسبه ماذا؟ يناسبه الكسر الأمر الثاني قال أهل العلم لا تفتح همزة الوصل فيها أبدا وذلك لئلا تلتبس بالجمع أو الاستفهام لكي لا تلتبس بالجمع ولا بالاستفهام لو فتحنا قلنا افترى بارك الله فيكم لو قلنا افترى فتحنا هذه الهمزة فسوف يلتبس معنا افترى ووردت ايضا في القرآن الكريم وعليكم السلام ورحمة الله فهناك التباس بالاستفهام نعم فلا نستطيع إذن فتح هذه الهمزة نعم ونقيس عليها يعني في أمور كثيرة نعم. فإذا هذا هو الوجه بالنسبة للأسماء المصادر أما بالنسبة لتوجيه حركة الهمزة بالكسر في الأسماء السماعية السبع الجامدة هذه التي في القرآن الكريم قال أهل العلم فيها لأن أصل ثالثه مفتوح لأن أصل هذه الأسماء السبعة ثالثها مفتوح كيف لنا أن نتعرف على أن ثالثها مفتوح ذكرناه في الدرس الماضي إن كنتم تذكرون قلنا بالتصغير بالتصغير كما مر بيانه سابقا عند بيان معرفة همزة الوصل فيها قلنا مثلا امرؤ نقول مري مري لاحظنا أن الراء التي كانت الثالث في امرؤ المضمومة في حال التصغير قالوا أنها تكون مفتوحة فإذا كسرت على أصل الهمزة فيما سبق عندما يكون ثالثه مفتوح ولم تفتح أيضا نقول لماذا لا تفتح إذن نقول ولم تفتح لئلا يتغير المعنى كذلك لكي لا يكون هناك تغير في المعنى فلذلك قال أهل العلم في توجيهها بأنها تكون مكسورة دائما نعم نقول أمر آخر ذكره أهل العلم إخوتي الكرام في كسر الهمزة الوصلية قالوا كسرت همزة الوصل في جميع مواضع ما كسرت فيه لما قيل من أنها ساكنة ودخلت على حرف ساكن. نعم مريء أخي الحبيب الوراق. نعم لاحظنا أن الراء فتحت. مثال نعم ابن بني، نلاحظ أن النون فتحت، فسوف تجد هذه الكلمات السبع. نعم ستجد الثالث الذي كان في ابن امرأة، وهكذا سوف تجدها مفتوحا في حال التصغير، وهذا ما ذكره أهل العلم كما بيناه سابقا. نعم نأتي أخوتي الأحبة، قلنا أن هناك من قال بالنسبة لمن كسر همزة الوصل، قالوا لأن همزة الوصل هذه ساكنة والتقت مع ساكن، فالقاعدة ماذا تقول؟ القاعدة اللغوية تقول بكسر الساكن الأول، يكسر الساكن الأول على القاعدة اللغوية. وأما ضمها كما ذكر في قول الشيخ خالد الأزهري وهو للمناسبة والله أعلم. فإذا هذه بالنسبة للأسماء، انتهينا من قضية حركة همزة الوصل في الأسماء، وهذا ما قاله الإمام ابن الجزري رحمه الله، قال وفي الأسماء، وهنا تقرأ بنقل الحركة إخوة الأحبة في البيت، وفي الأسماء غير اللام، وكلمة غير تقرأ غير وتقرأ غيري بالجر وبالنصب، فالجر على أنه نعت للأسماء أو منصوب على الاستثناء أو منصوب على الاستثناء. قال وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي. إخوتي الكرام البيت يقول هذا الأمر، نلاحظ أن في آخر الشطر الأول من البيت قال واكسروا حال الكسر والفتح وفي، وفي آخر الشطر البيت من نفسه قال الأسماء غير اللام كسرها وفي. هل هناك فرق بين وفي الأولى وفي الثانية؟ نقول نعم، وفي الأولى حرف جر، وفي الثانية في الحرف غير اللام أن يقصد، نعم وفي حرف جر. أما وفي الثانية بارك الله فيكم، وفي الثانية بمعنى وأصلها بالتشديد، وفي وفي بالتشديد أي بمعنى واف، أي بمعنى تام، أي بمعنى تام، أي وفي، وخفف طبعا من أجل الوزن القافية بمعنى واف، أي كسر الهمزة في الأسماء. أخوتي الكرام كسر الهمزة في الأسماء كسر تام، كسر تام وضربت الأحلام بمعنى أنه كسر وكسر في الأسماء كسر تام، ليس فيه شيء آخر. نعم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت الآن الحمد لله. نعم بارك الله فيكم. نعم هناك من يرسل رسائل في الخاص، فلذلك يعني أحيانا ممكن أن ينقطع الصوت بسببه الله أعلم. نعم هناك رسائل متتالية تأتينا من أخونا زهير سلام بارك الله فيه وجزاه الله خير الجزاء. نعم فإذا إخوتي الأحبة هنا أريد أن أشير، الصوت واضح الآن؟ الصوت واضح إن شاء الله؟ نعم الحمد لله. أريد أن أشير لقول الناظم رحمه الله وفي، هذه التي بمعنى واف وبمعنى تام. وإن لم يكن نقصده الناظم رحمه الله، ولكن نحاول أن نجتهد في هذا الأمر بارك الله فيكم. نقول إخوتي الكرام، وهذه مناسبة لهذا الأمر، لو أخذنا من هذه الإشارة إخوتي الكرام التي أشار بها الناظم رحمه الله، قال وفي أي واف تام، ما هو الكسر؟ نقول حركة الكسر بارك الله فيكم لما يكون بعدها ساكن، وإبراهيم الذي وفى، نعم أحسنت، حركة الكسر لما يكون بعدها ساكن يصعب على اللسان إن لم ينتبه القارئ ويركز أن يأتي بالكسرة الوافية، عليكم السلام ورحمة الله، بالكسرة التامة. نسمع أن الكسرة مجهولة، حتى أحيانا يشك السامع يقول هل هو قرأ بالكسرة أو قرأ بالفتحة. نعم، لو أخذنا على الهمزات التي معنا قبل أن نأخذ ما ذكره القرآن وي بارك الله فيه، عليكم السلام ورحمة الله على أخونا الحبيب محمد، نقول مثلا كلمة اهدنا، ونسمعها كثير في الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. يا أخي هذه مفتوحة أم مكسورة؟ لم نفهم. هناك من يريد أن يقلدك، أن يقرأ مثلك، وماذا عن الشطر الأخير؟ أين فيه؟ نعم، هذا ما نقوله بارك الله فيكم. الشطر الثاني، الشطر الثاني كسرها وفي بالشد بمعنى التمام. نعم، أما الأولى وفي أي وفي الأسماء، حرف جر، حرف جر. نعم، يبدو أن الكلام يأتي متأخرا أو لم، نعم. فإذا بارك الله فيكم علينا أن نأخذ من هذه الإشارة اللطيفة التي بينها لنا الإمام الجزري رحمه الله بتحقيق، نعم هذا ما نقوله، إتمام الكسرة. وفي في الأسماء، وهذه الأسماء منها ابن مع ابنة، ها، ابن مع ابنة، امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. التمام في كسرة همزة الوصل في الأسماء، وهذه من الأسماء. نعم، فإذا بارك الله فيكم نركز على هذا الأمر، سواء كنت قارئا كنت معلما، أركز على الحركة المكسورة إذا أتى بعدها أو سبقت هي هذه الحركة ساكن. وسوف يعني عندما تركز سوف تلحظ أن هناك يعني اللسان لا يأتي بالحركة كاملة. اهدنا، اذهب، ارجع، ارجع، ارجعون، ارجعي. نعم، سوف نأتي إلى هذا بارك الله فيكم حمزة. مثلا امرأة، ابن، وهكذا اثنين، والمحقق كذلك إبراهيم، نسمع إب إبراهيم، لا إبراهيم، إسحاق، وهكذا. فإذا علينا بتحقيق والوفاء والتمام لكسرة الهمزة، وأقول ليس فقط الهمزة، كل حرف يسبق ساكن فسوف نلاحظ أن هناك تقصير في الوفاء والتمام لهذه الكسرة. فنرجو من الجميع قراء ومقرئين أن ينتبهوا لهذا الأمر، جزانا وإياهم خير الجزاء في هذه المسألة وغيرها. نعم، ثم ما تذكره لنا أم حمزة، نحن الآن انتهينا من الأسماء وانتهينا من حركتها وقلنا الكسر، استثنى الناظم رحمه الله قال غير اللام، وهذا الاستثناء كما ذكره ابن الإمام ابن الجزري ابن الناظم، فهذا استثناء أخوتي الكرام غير متصل، أي استثناء منقطع، استثناء منقطع، لأن لو كان استثناء متصل أخوتي الكرام علينا أن نشرح هذا الكلام. فإن كان استثناء متصل باعتبار لام التعريف من الأسماء، باعتبار لام التعريف من الأسماء، وهذا قول ذكرناه في بداية الدروس، قلنا من يقول أن غير اللام ألا يدخل في الحروف؟ نعم هذا استثناء بارك الله فيكم. إن قلنا متصل أي أنه مستثنى من الأسماء فسوف يكون على قول من قال أن لام التعريف أو أل التعريف هذه من الأسماء وليست من الحروف. ولكن الراجح والله تعالى أعلى وأعلم، وكما عليه أكثر أهل يعني شرح الجزرية، أن هذا استثناء منقطع، فيكون الاستثناء من همزة الوصل، سيكون الاستثناء من همزة الوصل لا من الأسماء، فيكون الاستثناء من همزة الوصل وهو عائد على الضمير في وكسره لا من الأسماء، يعود على الضمير في وكسره لا من الأسماء. فإذا الذي تبقى لنا وهي لام التعريف الذي قال عنها الناظم رحمه الله غير اللام، أيكسر الأسماء في الأسماء الهمزة فيها ولا تكسر همزة أل التعريف، هذا ما قصدناه. نعم فهي إذن ماذا بقي معنا ضد الكسر إخوتي الأحبة من الحركات؟ الفتح والضم. الناظم لم يشر ويقول افتح أل التعريف، ولكن قال لا تكسر، قال لا تكسر. فمن أين لنا أن تكون هذه أل مفتوحة؟ نقول أخوتي الأحبة هذه اللام لام التعريف كثر ورودها في القرآن الكريم وبقيت معنا إما فتح وإما ضم، فالاختيار يكون على الفتح لأنه أخف، لأنه أخف، وكثرة وروده في القرآن يحتاج إلى الخفة. الفتح أخوتي الكرام قال أهل العلم إيثارا للخفة، إيثارا للخفة ولكثرة ورودها، وحتى منهم من قال وفرقا بين دخولها عليها، دخولها عليها ودخولها عن الأسماء المذكورة، لأن الكسرة أو الضمة أخوتي الكرام لكي نفرق بين الحرف وبين الاسم أولا لا نكسر فنفتح، وثم لو أخذنا بالضم كان هناك ثقل، لو قلنا مثلا القمر، القمر مثلا الذي هناك ثقل، فأخف الحركات كما هو معلوم لديكم أي حركة؟ حركة الفتح، حركة الفتحة، فلذلك اختيرت الفتحة لهذه الهمزة همزة الوصل. نعم في الحروف، في الحروف. نعم بارك الله فيكم. هنا إلى هذا الحد نحن انتهينا من بيان إذن حركات أو حركة همزة الوصل في مواضعها الثلاث، في الفعل وفي الأسماء وفي الحروف. يتبقى معنا أو تتبقى معنا بعض الأمور إن شاء الله، ونحاول أن نتمها رجاء لكي لا نترك شيء للحلقة أو الدرس القادم بإذنه تعالى. نعم نقول أخوتي الأحبة معنا هناك كلمات في القرآن الكريم لابد من الانتباه إليها. الأمر الأول أو المسألة الأولى من الكلمات التي اختلف عليها القراء، منهم من قرأ في ثالث الحرف مضموم ومنهم من قرأ في ثالث الحرف مكسور، فعلينا أن نقرأ التي نقرأ الكلمة التي تمر وهي كلمة الماء إلى الآية فآخرقوا مان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. كلمة استحق قرأها حفص رحمه الله منفردا، استحق مبني للمعلوم، والباقون قرأوها مبنية للمجهول، فكيف نتعامل الآن في همزتها؟ ما هي أو ما هو حال ابتداء مثلا أو لقالون أو للسوسي أو لأي قارئ من القراء غير حفص؟ نقرأ بالضم حال ابتداء استحق، وهذه قاعدة أخذناها. إذن هذه الكلمة الأولى، يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم. نعم، هذه بارك الله فيكم كلمة انشزوا، فانشزوا قرأها بالكسر أي بكسر الشين ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وحمزة والكسائي والخلف لشعبة، وقرأها من العشرة الإمام يعقوب وخلف العاشر يقرؤون بكسر هذه. فكيف نبدأ بها الآن؟ لو كنا نقرأ مثلا لشعبة بوجه الثاني بكسر في الهمزة كذلك، أحسنتم. نعم، انشزوا انشزوا فانشزوا. فإذا علينا مراعاة الرواية التي نقرأ بها، مراعاة الرواية التي نقرأ بها. الكلمة الثالثة التي وردت في أكثر من موضع وقرأها الإمام أبو جعفر رحمه الله، وهو الإمام الثامن، وهو شيخ الإمام نافع، وهو مدني، قرأ في كلمة اضطر، مثالها مثلا من الأمثلة في سورة المائدة أيضا الثالثة، فمن اضطر في مخمصة، وعليكم السلام ورحمة الله حميد. هذه الكلمة قرأها بكسر أخوتي الكرام الطاء. نعم، قرأها بالطاء. من قرأ بضم الطاء كيف يبدأ بهذه الكلمة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يبدأ بهمزة هذه الكلمة في غير قراءة الإمام أبو جعفر رحمه الله؟ أي من كانت عنده بضم الطاء كيف يبدأ بها؟ نعم إخوتي، اضطر بالضم، أحسنتم. نعم، الآن لو أتينا إلى قراءة الإمام أبي جعفر كيف يقرأ حال الابتداء الإمام أبو جعفر؟ كيف يبدأ الإمام أبو جعفر بهذه الكلمة الآن؟ نعم، لا أرى إجابة، هل التكس يتأخر عندي أم لا توجد إجابة لكي أجيب؟ نعم أحبتي في الله. نعم، نقول أخوتي الكرام هذه الكلمة بالكسر، مسلمين تقول بالكسر، لماذا؟ قالت لأن الثالث مكسور. نقول لا، الكلمة ري عين الراء، سبحان الله، طوري أصلها بهذه الطريقة أمطوري را. ماذا فعل بها؟ قالوا فلما أريد الإدغام، أريد الإدغام للراء أخوة الكرام، ماذا فعل؟ أخذ حركة الكسرة للراء بعد سلب حركة الطاء وأعطاها للطاء. نعم، من الضرار، وأعطاها للطاء. لماذا أعطيت الطاء؟ لأن الراء سوف تدغم في الراء الثانية، ولكي نبين أن هذه الراء إخوتي الكرام كانت مكسورة، قالوا نقل كسرة الراء إلى الطاء بعد سلب حركتها للدلالة على الحرف المدغم، لكي تدل هذه الكسرة على الحرف المدغم. فإذا أصبحت هذه الكسرة كسرة عارضة إذا في قراءة الإمام أبو جعفر رحمه الله، فتقرأ إذا وترجع إلى الأصل كما قلنا في امشوا واقضوا كذلك. فإذا هذه بالنسبة للرواية. نعم، هذه المسألة الأولى بالنسبة للرواية. المسألة الثانية إن شاء الله، وهي مسألة همزة الوصل. أخوتي الأحبة، إذا دخل عليها همزة القطع، همزة الوصل إذا دخل عليها همزة القطع، همزة القطع الداخلة على همزة الوصل تكون هذه الهمزة همزة استفهام لا يرد غيرها، وإلا وهي همزة استفهام. أخوتي الكرام، وهمزة الوصل التي تدخل عليه همزة الاستفهام لا تأتي إلا مفتوحة أو مكسورة. لم يرد مثال في القرآن الكريم للهمزة الوصلية المضمومة وتدخل عليه همزة قطع مفتوحة وهي همزة استفهام. ما هو الحكم وما هو العمل؟ قالوا إن كانت مكسورة فحذفت هذه الهمزة همزة الوصل وأصبح التوصل للساكن بهمزة الاستفهام، وهي الكلمات السبع التي وردت في القرآن الكريم: قل أتخذتم عند الله عهدا، البقرة، أطلع الغيب، سورة مريم، أفترى على الله كذبا، سبع، أصطفى البنات، الصفات، أتخذناهم سخريا، صاد، أستكبرت أم، صاد أيضا، أستغفرت لهم في المنافقين. هذه سبع كلمات همزة القطع همزة الاستفهام دخلت على همزة الوصل المكسورة فحذفت هذه الهمزة. نعم، كلمتان من هذه السبع بارك الله فيكم اختلف عليها القراء. كلمة أصطفى البنات هذه قرأت على الإخبار للإمام جعفر رحمه الله وفي وجه لورش من طريق الطيبة، ووجه من طريق الطيبة. نعم، نقول بارك الله فيكم مرة أخرى، إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل المكسورة فحكم همزة الوصل الحذف رسما ولفظا للتوصل للساكن بهمزة الاستفهام. وهذه الكلمات وردت في سبع كلمات أو في سبعة مواضع، خمسة منها اتفق عليها القراء وفي موضعين أو في كلمتين اختلف عليهما القراء بين الاستفهام والخبر، فأخبر فيها أي من غير استفهام في كلمة أصطفى البنات بمعنى قرأها اصطفى البنات، اصطفى البنات بهذه الطريقة الإمام أبو جعفر رحمه الله، وورش في وجه من طريق الطيبة. الكلمة الثانية وهي كلمة اتخذناهم سخريا أو سخريا، قرأها بالخبر أيضا أي من غير استفهام الإمام عمرو البصري وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر، قرأوها اتخذناهم سخريا. نعم، الطيبة بارك الله فيكم، هذا دائما نبين نحن في بداية قراءتنا في حال القراءة نقول هناك طريقان، طريق الشاطبية وطريق الطيبة، والطيبة يجمع فيها طرق عديدة، أما الشاطبي رحمه الله فجمع لكل راو طريق، فهناك طرق كثيرة في الطيبة. نعم، طرق كثيرة، لأنه استخرج هذه الطرق ابن الإمام الجزي رحمه الله من ما يقارب فوق 60 كتاب يمكن 65 64 63 كتابا فجمع بها. نعم ونحن نقرأ من طريق الشاطبية. نعم ولكن لو سمع أحدكم لورش ويقرأ مثلا في قوله تعالى اصطفى البنات لا يهتز ويقول لماذا قرأ بهذه الطريقة، نقول هناك وجه من طريق الطيبة فقرأ به. نعم فإذا هذه الكلمات أخواتي الكرام حذفت منها همزة الوصل بدخول همزة الاستفهام عليها، وكانت هذه الهمزة في هذه الكلمات السبع كلها همزة مكسورة، همزة مكسورة. اصطفى، افترى، اطلع، اتخذتم، اخذناهم، استغفرت. همزة القطع عليها حذفت هذه الهمزة أن تكون لها داعي. وهناك خلاف بين الهمزة الأولى والثانية فلم يقع الاشتباه والالتباس. الثاني التي تدخل همزة الاستفهامية على همزة إن كانت مفتوحة وهي في ثلاث كلمات عن باتفاق، وموضع سابع باختلاف. الستة أخوتي الكرام المواضع التي اتفق عليها القراء وهي الذكرين، الله خلت على همزة الوصل مفتوحة في قوله تعالى الذكرين الله الآن، هذه الهمزة همزة لام التعريف وهي مفتوحة، دخلت عليها همزة الاستفهام، دخلت عليها همزة الاستفهام فأصبحت الهمزة المستفهمة مفتوحة وهمزة الوصل مفتوحة. فلو أخذنا بقاعدة الحذف التي هي لهمزة الوصل كقاعدة كلية في حال الدرج تحذف هذه الهمزة، قال أهل العلم سوف يلتبس علينا الآن الاستفهام بالخبر. لو قرأنا الذكرين بهمزة مستفهمة فقط الذكرين فسوف يلتبس هل هذا استفهام أم خبر. لو حذفنا على سبيل المثال همزة الاستفهام وبقينا على همزة الوصل فنقول الذكرين، فإذا هناك التباس. فقال أهل العلم، طبعا هذا القول أتى بعد التواتر، التواتر أتانا بالوجهين، قال أهل العلم إذن لا نحذف هذه الهمزة، فإن حذفناها مشكلة سوف تكون أو سوف يكون هناك التباس في الكلمة. فذهب قوم إلى الإبدال، فذهب قوم، ذهب البعض للإبدال والبعض إلى التسهيل. فمن القراء والطرق من أخذ بالوجهين بالإبدال والتسهيل، بعض الطرق أخذوا بالإبدال فقط، بعض الطرق أخذوا بالتسهيل فقط. ففي الشاطبية بارك الله فيكم أخذ بالوجهين، نعم وجه الإبدال ووجه التسهيل، وجه الإبدال ووجه التسهيل، حتى أنهم قالوا وجه الإبدال مقدم على وجه التسهيل. لما؟ قالوا لأن الإبدال بارك الله فيكم يكون أقرب بالنسبة للحذف من التسهيل. كيف هذا؟ نقول همزة الوصل الأصل فيها الحذف. لو أتينا الآن إلى هاتين الصفتين صفة الإبدال وصفة التسهيل، أيهما أقرب للحذف؟ أي جود هذه الهمزة، الإبدال أم التسهيل؟ نقول بارك الله فيكم التسهيل هناك جزء من الهمزة، فإذا ما زالت فالإبدال تمحي الهمزة حرف آخر، فإذا كأنه أسقط بدلناها، فلذلك قال أهل العلم أن الإبدال هو المقدم، الإبدال هو المقدم، ثم الوجه الثاني وهو التسهيل، وهو التسهيل. نعم هذه بالنسبة لهذه الكلمات الثلاث. الأمر الثالث، المسألة الثالثة بارك الله فيكم، كلمة الاسم، كلمة الاسم بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان في سورة الحجرات. هذه الكلمة لو بدأنا بها بارك الله فيكم هذه الكلمة، قال أهل العلم وأهل الأداء الابتداء بوجهين، الابتداء بوجهين. الوجه الأول يكون بإثبات همزة الوصل، الوجه الثاني هو بتزهد الابتداء باللام. من الوجهين إخوتي الكرام، لأن همزة الوصل مطلبها وهدفها ماذا؟ التوصل للساكن. الآن الساكن وهو حرف اللام حرك، وحرك من أجل التقاء الساكنين بين اللام وبين السين، همزة الوصل التي لكلمة اسم هذه حذفت، فالتقت اللام مع السين فحركت اللام بالكسر من أجل التقاء الساكنين. فنقول الاسم همزة الوصل ما هو الداعي لها الآن؟ حركت. فإذا قالوا على الأصل وعلى الرسم وهو دم، فبإثبات همزة الوصل في الوجه الثاني بالاعتداد بالعارض، أن اللام تحركت فكنا عن هذه الهمزة بها فحذفت. هي المسألة معها مسألة أخرى بارك الله، مسألة أيكة. انقطع الصوت، انقطع الصوت في صوت، نعم. كلمة الأيكة بارك الله فيكم ورد في أربعة مواضع في القرآن الكريم، أربعة مواضع، في موضعين رسمت بالأيكة، وموضعين رسمت الأيكة بهذه. فلو ابتدأ التي لا رسم فيها همزة الوصل قبل لمن قرأ كحفص فنبدأ بالأيكة، الأيكة بهذه الطريقة يا أخوة الأحبة، وهي مسألة ضبط هذه الهمزة، همزة الوصل، ضبط همزة الوصل. وهذا أمر مهم وخاصة لإخوة الأحبة الذين نعزهم من أهل المغرب الذين يقرؤون بالمصاحف التي طبعت عندهم، سواء كانت برواية ورش أو برواية قانون، برواية ورش أو برواية قانون. نقول إخوة الأحبة لنعلم الآن مسألة ضبط الهمزة، يعني كيف نشكل هذه الهمزة، هذه الهمزة ماذا نعطيها من علامة. نعم، انتهينا من الاسم وانتهينا من الأيكة، متقطع الصوت. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. نعم، المسألة عن لمن يقرأ برواية ورش أو برواية قالون والمصاحف التي طبعت لهاتين الروايتين ويقرأ نظرا من المصحف، لماذا أذكر هذه المسألة؟ لأنها وقعت واقعة أمامي بالنسبة حال القراءة برواية ورش من بعض الطلبة، قرأ واحتار في بدايته في الابتداء بهذه الهمزة. نقول أخوتي الكرام ما لخصته من هذه المسائل لنعلم، نعم بارك الله فيكم، لنعلم أن العلماء المتقدمين رحمهم الله تعالى لما رأوا أن همزة الوصل ثابتة في الرسم ومحذوفة لفظا حال الوصل، يوجد صوت في صوت الحمد لله، نعم، ثابتة في الرسم ومحذوفة لفظا حال الوصل، جعلوا لها علامة. نعم، الآن سنأتي أم ورش وسوف نرى، وأنا أعتقد يعني كثير من أخوتي الأحبة يعني لم يتطرقوا لهذه المسألة، خاصة الذين يقرؤون برواية ورش، لأن الضبط كما قلنا بارك الله فيكم مبني على الوصل، إذن وضعوا لها علامة لكي تبين للقارئ أن هذه الهمزة محذوفة حال الدرج. ماذا فعلوا أهل العلم من المتقدمين؟ اختلفوا رحمهم الله في هيئة هذه العلامة وشكلها، فقد ذهب أكثر المغاربة جزاهم الله عنا خير الجزاء، أكثر المغاربة ذهبوا إلى أنها جرة صغيرة، عين الجرة وضعوا، سبحان الله. نعم إن كان يتقطع أخوتي الكرام أخرج من الغرفة وأرجع، يعني 5 دقائق إن شاء الله فقط المعلومة هذه. نعم ممتاز الحمد لله. إذن وضع أهل المغرب أخوتي الأحبة علامة، ما هي هذه العلامة؟ جرة صغيرة، حتى أن قيل معنى هذه الجرة ما هي؟ قالوا أنها تحتمل أنها رأس الخاء، قالوا تحتمل أنها رأس الخاء مأخوذة من كلمة خفيف، مأخوذة من كلمة خفيف، وأزالوا رأسها. لا لا يا منورش، لذا أنا قلت أن هناك معلومات تنقص القارئ لرواية ورش من مصحف ورش. الآن إن شاء الله لما نصل إلى معنى هذه الجرة سوف تتضح لكم بارك الله فيكم الآن ما معنى هذه الجرة. نعم هي علامة حركة الحرف الذي قبلها، ولكن ما معناها سوف نرى بارك الله فيكم الآن. نعم لا نستعجل إن شاء الله. نعم فقلنا هذه مأخوذة من حرف الخاء من كلمة خفيف، فأزالوا رأسها وأبقوا المطة، يقولون أزالوا رأسها. نعم وتقطع الصوت. إنا لله وإنا. نعم بارك الله فيكم. فقلنا هي رأس الخاء فأزالوا هذه الرأس وأزالوا المطة، فهذا الجسر أو الجرة. ما نقلناه أو ما قاله الإمام ابن نجاح رحمه الله في أصول الضبط نقلا من حاشية طراز في شرح راز. نعم علامة الجرة هذه أخوتي الكرام أحبتي في الله أهل المغرب، وعلامة الجرة هذه عند أكثر أهل المغرب يكون بمعنى الحرف غير المنطوق. عندما ترون هذه الجرة على هذا الحرف بمعنى أن هذا الحرف غير منطوق، كما يجعل أهل المشرق عليها الدائرة، هذا مع هذه الجرة يجد على بعض الحروف في مصاحف أهل المغرب. وقال به الداني رحمه الله في كتابه المحكم في نقط المصاحف صفحة 86 ذكر أن هذه الجر معنى الحرف رحمه الله، وعلامتها صغرى لكان حسنا، فأن تضع علامة دارة أي الدائرة. وذلك قال وذلك من حيث كانت الدار عند أهل المدينة ونقاطهم علامة للسكون وللحرف الساقط في اللفظ. هذا ما قاله في كتابه المحكم في نقط المصاحف. ثم نقول واختلفت المشارق في هيئتها. الآن علمنا كيف أهل المغرب يضعون هذه الإشارة، يضعون جرة، وسوف نأتي إلى بيانها كذلك. في المشارق اختلفتها، فذهب بعضهم إلى أن دال مقلوب، يرسمون الدال مقلوب حتها إلى الأعلى، وذهب بعض آخر إلى أنها رأس صاد صغيرة بمعنى الوصل من كلمة وصل، صاد صغيرة، وعليه العمل عندهم، العمل عندهم. نأتي إلى كيفية وضع هذه العلامة عند المغاربة، وهي الجرة تكون على حسب الحركة المنطوقة قبلها، الحركة التي قبلها، الكلمة التي قبلها، فإن كانت فتحة الذي تتقون الذي ستجدون فوقها هذه الجرة، فاسقون أعلموا هارون اخلفني، هنا الجرة فوق همزة الوصل، وإن تحرك ما قبلها بالكسر جعلت الجرة تحتها دلالة على انكسار ما قبلها، وذلك نحو رب العالمين. لو فتحتم الآن في المصحف مصحف ورش ورأيتم سورة الفاتحة سوف تجدون أن هناك نوع الكسرة أو الجرة هذه تحت ماذا؟ نعم تحت الهمزة. الرحمن الرحيم، ستجدون الرحيم تحتها كسرة أي الجرة، نسميها الجرة الآن. نعم فإن نعم فإن استطعت، فإن استطعت، استطعت سوف تجدون تحتها جرة. للإنسان اكفر، كلمة اكفر تجدون تحت الهمزة جرة. وإن تحرك بالضم جعلت الجرة في وسطها، جعلت الجرة أخوتي الكرام في وسطها دلالة على انضمام ما قبلها، وذلك نحو قوله تعالى اشتروا الضلالة. الضلالة بارك الله فيكم همزة الضلالة ستجدون جرة في وسط نستعين اهدنا، افتحوا سورة الفاتحة ستجدون جرة في وسط همزة اهدنا. مثلا على ألا تعدلوا اعدلوا، اعدلوا ستجدون جرة في وسطها. يا أيها الناس اعبدوا، سورة البقرة اعبدوا ستجدون جرة في وسطها، وهكذا. أما المشارقة فالعلامة عندهم فوق همزة الوصل من غير تفصيل، أي لا يعتبرون ما قبلها ولا ما بعدها. هذه بالنسبة لي وضع هذه العلامة، أين علمنا الآن أين توضع العلامة بالنسبة لأهل المغرب وبالنسبة لأهل المشرق، وما جرة وما دونها في وسط أدعو. نعم نأتي الآن إلى المسألة الأخيرة في هذا الضبط. وجعل المغاربة، أخوتي الكرام هذا هو بيت القصيد، لأن هناك من لا ينتبه إلى هذا الأمر، فعندما يرى على سبيل المثال رب أي تحت همزة الوصل، فلو قلنا له ابدأ فيرى كسرة تحتها، يختلط عليه الأمر ويلتبس فيقول العالمين، يرى وهو يعلم أن هذه الكلمة تقرأ جهد هذه الجرة العلامة هذه تحت الهمزة، فيصدق من الأهل الذي أمامه يأخذها. نعم الآن نأتي فقط أريد أن أركز على يعني الهدف من هذا الآن الأمر الآن هذا هو الأمر الذي نريده. من كان يقرأ ويريد أن يبتدئ ولا يعلم كيفية الابتداء بهذه الهمزة ويريد الإشارة لمعرفة هذه الهمزة بما نحن أخذنا القواعد والأصول وهو الأصل، نقول جعل المغاربة علامة لما يمكن الابتداء به بهمزة الوصل حال الوقف على ما قبلها، والعلامة هي نقطة، العلامة هي نقطة، نعم هي نقطة، نعم. حتى أن الإمام الداني رحمه الله قال، الداني رحمه الله قال، قال نقطة بالأخضر أو باللازورد، يعني هذا لو لا أعلم ممكن، نعم. فهذا ما قاله الإمام الداني رحمه الله، فكان يضعون النقطة بالخبر بالأخضر أو باللوزر باللازورد، نعم. فإذا أخوتي الكرام تبدأ، إذا كانت هذه الهمزة تبدأ بالفتح فوضعوا النقطة فوق الهمزة، وإن كانت بالكسر فنقطة تحتها تحت الهمزة، وإن كانت بالضم جعلوها أمامها، النقطة هذه أمام الهمزة. مثلا ادخلوا ادعوا ستجدون همزة وفي أمامها نقطة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا سوف تجدون نقطة بعد في وسط الهمزة ولكن من الداخل. وهذا أخوتي الكرام نقول مما يجوز الابتداء به، أما مما لا يجوز الابتداء به أي مثلا كلمة على سبيل المثال مثلا فالله، هذه فالله ماذا يفعلون بهذه الهمزة التي بعد الفاء؟ نقول إذا اتصلت هذه الهمزة بأحد الحروف الستة وجمع أهل العلم في قولهم فكل وتب، فكل وتب فلا ضبط لها، فلا ضبط لها يعني ليس يتركونها من غير ضبط، نحو فالله كالطور لابنه والتين والزيتون. نلاحظ والتين هذه الهمزة التي اللي كانت التين لا يضعون عليها أي شيء، تالله مثلا باسم ربك باسمي، الهمزة التي بعد الباء لا يضعون عليها أي علامة، هذه بالنسبة لضبط المغاربة بارك الله فيهم. أما المشارقة لا يجعلون لحال الابتداء علامة مميزة لها، بل هي على حال الوصل برأس الصاد في جميع مواضعها. هذا بالنسبة لكيفية وطريقة ضبط المصاحف عند أهل المغرب، وطريقة وكيفية ضبط المصاحف عند أهل المشارق وأهل المشرق. والضبط أخوتي الكرام والتشكيل والتنقيط هذه أمور أتت بعد الرسم، يعني الاجتهاد فيها حاصل لا شيء فيه. نعم. فأما السؤال لدى القليل، إذا هذه الجرة، طبعا الجرة هي بناء عندهم أنه التي لا ينطق. نعم، عند المشارقة بالله فيك يضعون قط رأس الصاد هذه ولا يحركون هذه الهمزة، يعني لا يضعون على أنك تبدأ بالفتح أو بالكسر أو بالضم، فكان التسهيل في الأمر عند أهل المغرب عند أهل المشرق. نعم. فإذا كانت فقط لبيان معرفتي أنه مصلي لمن سأل قبل قليل أن هذه جرة، أو فنرى وضعها أينها، قالوا يعني فائدتها لبيان الحرف الذي قبلها، فاجتهدوا وقالوا أن نضعها في موضع واحد حسب حركة الحرف ففادت فقط. نعم بارك الله. نعم جزاكم الله خيرا جزاء. الآن أكتفي تعالى أن تعذرونني للإطالة هذه، أنا بود أن أنتهي من هذا الباب وفي الدرس القادم والدرس الذي نختم به لكي نتطرق كما كم إلى رواية همزة إن شاء الله من طريق الإمام الشاطبي، ولا يعني تطيل بنا الدرون لون منها. فسأل تعالى أن يجعل هذا الجمع مرحوما علينا جميعا، مما من الجالسين من الذين شاركوا من الذين يسمعون، أن يكون مع عملنا خالصا لوجهه الكريم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون هالينا السكينة وغشيتنا الرحمة وحفتنا الملائكة. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وعلى التأخير والإطالة، ونراكم غدا بإذنه تعالى في درس رواية حفص بإذنه تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.